حبسها المطر في قرية اسمها كمبارة. فلما كان من الغد وجاءت من آخر النهار إلى بلد اسمها كسرة، فأتعبنا أهل مركزي بتفتيش المتاع وأخذوا منا جوازات السفر وباتت عندهم. يعني هذا يؤخذ من كيف كان الذي يحج البيت العتيق يعاني من المشاق الشديدة في السفر. والآن يعني ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى على الوسائل التي هيئها للسفر، فكيف كانوا يعانون لأجل الذهاب البيت العتيق وتعترضهم هذه الاعتراضات. وذكر قصة أن بعضهم قد دفع أصر على أن يدفع أجرة سيارة عنهم، وأنه دعا له بالخير، وأن بماذا؟ قال جازاه الله خيرا. ومعروف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لأخي جزاه الله خيرا جزاك الله خيرا فقد أجزل في العطاء. يعني إذا صنع لك معروف ولم تستطع أن تجدي مثله فلتدعو لصاحبه، فبأي شيء تدعو له؟ من السنة أن تدعو له بأن يجزيه الله خيرا، فتقول جزاك الله خيرا. قال بعد ذلك جميع السيارات التي نحن فيها والتي ترافقنا مشحون من السوادين الذين لا يفهمون كلامنا ولا نفهم كلامهم، وأكثرهم كالبهائم، يعني لا دين ولا عقل. فذكرتني مرافقتنا معهم أبيات. تصور أن واحد يرافق ناس لا دين ولا عقل، ما عندهم دين إطلاقا ولا عندهم عقول، فهم كالبهائم. قال تذكرت أبياتا لمحمد بن السالم الشنقيطي: إن يطرحوني أرضا لا يؤانسني إلا ألص هريت الشدق نباح، فكم تكنفني في ظل مدرسة شم الأنوف لهم كتب وألواح، وكم أغازل جماء العظام على أنيابها العنبر الهندي والراح. فيمكن يقول يعني الكلاب إذا رافقتنا إذا رافقت أحسن من بعض الناس. وفي تلك الأيام أغلق الفرنسيون الطريق المعهود إلى قرية آتي، فحاشت من السيارة إلى بحر الغزال وبتنا دونها ليلة، وجاء من الغد ورحنا آخر النهار متوجهين إلى قرية آتي من طريق غير معبد، فهو إلى بنيات الطريق أقرب منه بالطريق. هذا أشبه بنيات الطريق، أشبه منه بالطريق. كلما خرجنا من ورطة حبستها أخرى، والأرض هناك رمال دهس لينة جدا. بتنا الليل كله نمشي على أقدامنا، لكن قليلا قليلا لكثرة عوالق السيارات بالرمل اللين. فدخلنا واديا فيه زراعات ومياه وفيه الفلفل الأحمر بكثرة لا ندري مسيره، وقلنا فيه من القيلولة، ثم رحنا منه آخر النهار. ثم جئنا بعد ذلك إلى القرية فالتمسنا عربيا نبيت عنده، فدعاني رجل عربي. هذه قصة جيدة. فدعانا رجل عربي، والله ما سألت عن اسمه ولا اسم أبيه خوفا من الغيبة. الآن دخلوا بلد فأبوا أن يضيفوه، ما وجدوا واحد يضيفهم، حتى طلع واحد عربي رضي أن يضيفه. لكن لما شاف الشنقيطي رحمه الله رأى مستوى الضيافة أو ماذا عند الرجل أو ماذا سيقدم لهم، ما سأله عن اسمه ولا عن اسم أبيه، خشية الغيبة، خشية أن يذكره بعد ذلك بشر وهو يعرف اسمه. قال والله ما سألت عن اسمه ولا اسم أبيه خوفا من الغيبة، فأنزلنا في مكان يعوي منه الكلب وأغلقه علينا من الخارج، فبتنا بليلة لا أعاد الله علينا مثلها، أشد من ليلة النابغية ومن ليلة المهلهلية. فذكرتني ليلة النابغة: كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب. ليلة مرت علينا طويلة جدا من المشقة في ذلك المكان، واستعار من أيضا من المهلهل يصف ليلة طويلة: كأن كواكب الجوزاء عود معطفة على ربع كثير، كأن الجدي في مثناه ربك أسير أو بمنزلة الأسير. هذه الجدي طبعا الجوزاء نجوم في السماء لها منازل، إذا مرت الليلة تمر. يقول كأن هذا أسير، كأنه أسير، كواكبها زواحف لا غبات كأن سماءها هي ديني. ثم بعد ذلك مضت تلك الليلة وصبح تلك الليلة أحب غائب إلينا. خرجنا من ذلك الضيق أول النهار وسافرنا قاصدين قرية أم حجر، فوقفت السيارات في أرض كثيرة الطين والماء، فصار يجتمع على كل واحد من السيارات إذا ارتطمت في الوحل قريبا من 100 رجل من الراكبين يجرونها بالحبال من وحل الطين، وكلما نزعوها من ورطة ارتطمت في أخرى. فمكثنا على تلك الحال في مشقة شديدة من تتابع المطر والبعوض وكثرة الوحل من الطين والماء أسبوعاً

إني لا أعرف فئات العملة الورقية، ما أعرف أميز 50% من 10%، يعني من عزوفي عن الدنيا واشتغالي بالعلم. وقال: جئت من شنقيط، جئت من البلاد ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، فإني لا أوهر الدنيا على الآخرة ولا أبذل العلم لليل المآرب الدنيوية. ولما حاول بعض الطلاب أن يثنيه عن الحج لأن صحته كانت سقيمة في آخر عمره، قال: دع عنك المحاولة، سفري إلى لندن أريد الشفاء بها، لا بد أن أكفر عنه بحج. قال: هم أني سافرت إلى لندن للعلاج، هذه لا بد لها تكفير، مع أنه سفر علاج. قال: تكفير حج، ولا طالب بمرتب ولا بترفيع ولا بمكافأة ولا بعلاوة، ما جاءه من غير سؤال أخذه، ويوزع ما زاد عن حاجته ولم يخلف دينارا ولا درهما إطلاقا، تركته لا يوجد شيء مطلقا. واتهموه في القديم أن رجلا هجى رجلا، فجاء أعطى المهجو أبيات يرد فيها على الهاجي، فقال: أنا أدخل بين رجلين نزغ الشيطان بينهما؟ لا يمكن أن يكون. ودافع عن نفسه بقصيدة قال فيها: وتمنعني من ذاك نفس عزيزة غلا سعرها في السوق يوم كساده، تهاب الخنا والنقص في كل موطن، وقلب يقويها بشدة آده، ولست بمن يغريه من جاء مغريا، ولا من يعادي الدهر من لم يعاده، وإني لأكس الخل حلة سندس إذا ما كساني من ثياب حداده، وكائن يعني كأين وكم من وكائن يغيظ المرء ظن حبيبه به السوء، بعض الظن إثم فعاده، عاد ظن السوء وإياك وظن السوء. وكانت المروءة شعاره، وكان يذهب مع ولد له إلى الحرم المدني صلاة الظهر في حر الصيف، ففي السيارة يرجع وقد امتلأت السيارة طلبة وجيران، فيقول لولده: عيب تنزل أحدا ركب، اذهب أنت ماشيا. وبعض زوجاته تبكي عليه لأنه كان في غاية المراعاة للزوجة، وكان يقول: هذه ضيفة، كلمة تخرجها من البيت، أنت طارق طلاق، هذه ضيفة، يقول عن الزوجة زوج، يقول: هذه ضيفة، كلمة تخرجها من البيت. ولذلك لا زالت تبكي عليه أهله، يبكين عليه بعد وفاته رحمه الله. وكان من نوادره أيضا ومن الأشياء العجيبة هي أنه كان يحرص على الرماية، كان قناصا لا يخطئ في الرمي، وتوفي وعنده بندقية شوزا وساكتون، بندقيتان جمعهم، وكان يصيد خارج حرم المدينة لا يصيد في حرمها، وكأنه يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. أثنى عليه العلماء كالشيخ عبد العزيز بن باز، وحضر مجالسه وتتلمذ عليه، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وقال عنه في سعة علومه مدحا كثيرا، وغيره من أهل العلم. وكان الشيخ محمد إبراهيم يقوم له، ما قام لأحد من الباب ليودعه ويرجع، هو بالذات. هذه كانت نبذة من سيرة الإمام العلم الكبير، فقيد العلم في هذا الزمان الذي لا يعرف الأكثرون اسمه فضلا عن أن يقرأوا في كتبه. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12,039.